إلهي دموع العين تجري والقلب تحرقه في أضلعي نار إن ضل قلبي إن ضل قلبي فقلبي أنت تعلمه أو كان ذنبي كبيرا أنت غفار أنت غفار أي عين في خشوع دمعها خوفا يسيل وفؤاد في ركوع وسجود لا يحول في جنان الخلد أن بنعيم لا يزول لا يزول أي عين في خشوع لا يحول في جنان الخلد يا النبينا